الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء أي طلب السقيا، أي طلب السقيا، زيادة الهمزة والسين والتاء في أول الفعل أو في أول المصدر تدل على طلب الشيء، فالاستسقاء يعني طلب السقيا. والأنواء جمع نوء، الأنواء جمع نوء، وهي النجوم أو منازل القمر، النجوم أو منازل القمر. القمر كما عرفنا خلال السنة فإنه ينزل في منازل كل 13 يوما، ينزل في مكان، فيتكرر ذلك في 28 مرة خلال السنة، ثم يعاود النزول في هذه الأماكن. وكذلك أماكن النجوم، نجوم لها أوقات معينة تخرج فيها وتغيب فيها وكذا. فالمقصود هنا بالاستسقاء بالأنواء، المقصود بالاستسقاء بالأنواء هنا أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون نزول المطر، ينسبون نزول المطر إلى الأنواء، إلى النجوم، يعتقدون أن لها تأثيرا في نزول المطر، النجوم أو القمر. وبالتالي فإنه ربما يترتب على ذلك الطلب من النجوم أو الطلب من القمر، إذا اعتقد الإنسان أن القمر أو النجوم لها تأثير في نزول الأمطار، ينشأ عن ذلك أنه يطلب السقيا من هذه النجوم أو من القمر. فالاستسقاء بالأنواء على نوعين: نوع هو شرك أكبر يخرج من الملة، ونوع هو شرك أصغر. فالنوع الذي هو شرك أكبر أن يعتقد الإنسان أن الأنواء، النوة الفلانية أو نوء كذا أو النجم الفلاني إذا خرج أو القمر إذا كان في المكان الفلاني أو شيء من هذا القبيل، اعتقاد أن هذا هو الذي يعني يوجد المطر أو يخلق المطر، يعني نسبة الأمطار إليها نسبة خلق وإيجاد، هذا شرك أكبر. نسبة الأمطار إلى القمر والنجوم نسبة خلق وإيجاد، هذا شرك أكبر، سواء اعتقد فقط أنها توجد الأمطار أو تخلق الأمطار، أو أنه زاد على ذلك فطلب من النجوم وطلب من القمر السقيا. والنوع الذي هو شرك أصغر هو اعتقاد أنها سبب، وأن التأثير بيد الله، وأن الخلق والإيجاد من الله سبحانه وتعالى. إذا اعتقد أنها سبب، يعني لا تؤثر بذاتها ولكنها سبب، والموجد والخالق هو الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، ولكنه شرك أصغر. لماذا؟ لأن النجوم والقمر ليست سببا في نزول الأمطار، و يعني ليست سببا في المطر، فجعل ما ليس بسبب سببا كأن الإنسان صار يعني مشركا بالله سبحانه وتعالى، أو شريكا لله عز وجل، أنه يجعل الأشياء سببا والله سبحانه وتعالى لم يجعلها سببا. فكما تقدم فإن الأمطار يعني ربما تنهمر مثلا في سنة من السنوات حتى يعني يصيب الناس الفيضانات وكذا، وربما في سنة أخرى يعني يكون الناس في قحط وجد، مع أن الأنواء هي الأنواء ومنازل القمر هي منازل القمر. يعني لو قلنا مثلا في شهر مثلا أكتوبر من هذه السنة نفس النجوم ونفس منازل القمر اللي هي في شهر أكتوبر مثلا من هذه السنة، هي نفس الأنواء والقمر في شهر أكتوبر مثلا من سنة أخرى أو شيء من هذا القبيل. ولكن بالرغم من ذلك بالرغم من ذلك فإنه مثلا ربما كان هذا الشهر في سنة فيه مطر غزير وفي سنة أخرى لا مطر فيه، فإذا لو كان مجرد خروج النجم الفلاني أو القمر مثلا إذا كان في المكان الفلاني لو كان مجرد ذلك سبب في نزول الأمطار للازم من هذا أنه يعني في الموعد المعين من السنة لابد وأن تنزل الأمطار وكذا، وهذا ليس بصحيح، بل نفس الوقت من السنة ربما تنزل الأمطار في سنة ولا تنزل في سنة، وربما نزلت الأمطار في يعني في أثناء خروج نجم معين من سنة ولا تنزل في نفس النجم من سنة أخرى وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا هذا الاعتقاد هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، اللي هي اعتقاد أن النجوم والقمر سبب في نزول المطر مع نسبة الخلق والإيجاد إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإنسان إذا جعل ما لم يجعله الله سبحانه سببا لا بوحيه ولا بقدره، إذا جعله الإنسان سببا فهو مشرك بالله تعالى شركا أصغر. يعني فالنجوم والأقمار ليست سببا لا بالوحي ولا بالقدر، يعني لا بالوحي لا هناك آية ولا حديث تقول إنها سبب، ولا بالقدر الكوني يعني بما جرت به عادة الناس فإنه ليس بسبب. لكن مثلا هناك أشياء هي أسباب بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا النار سبب في الإحراق والماء سبب في الإغراق مثلا، فإذا نسب الإنسان غرق شخص إلى الماء الذي غرق فيه أو نسب الحرق إلى النار التي أحرقت أو كذا، فهذه النسبة لا شيء فيها إذا اعتقد الإنسان أن النار أو الماء أنها مجرد سبب وأن الخالق والموجد هو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به، لأن الإنسان في هذه الحالة يعني نسب الشيء إلى ما جعله الله تعالى سببا بقدره. لكن نسبة الشيء جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب لا بالوحي ولا بالقدر فهذا هو الذي يدخل في درجة الشرك الأصغر. طيب قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما معنى رزقكم؟ الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء. وفسر بعض السلف هذه الآية بأن المراد بالرزق ها هنا العلم، وبعضهم قال الرزق ها هنا هو المطر، هو المطر، وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الآية. ومعنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تصيرون هذا الرزق تصيرونه تكذيبا، يعني بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أعطاكم من الرزق تكذبون، يعني تجعلون شكركم لله تعالى على هذا الرزق تجعلون بدله التكذيب. فهذا هو معنى الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون الشكر على هذا الرزق أو بدلا من أن تشكروا الله تعالى على هذا الرزق يعني بدلا من ذلك تكذبون. فإذا فسر الرزق هنا بالمطر فيكون المعنى يعني بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمة المطر تنسبون هذه النعمة إلى غيره، تنسبون هذه النعمة إلى غيره، فهذا من باب كفر النعمة، من باب كفر النعمة أن الإنسان ينسب النعمة إلى غير موجرها وإلى غير معطيها. فالإنسان بدلا من أن يشكر الله تعالى على نعمة المطر فإنه بدلا من ذلك يكذب. قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها تربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. طيب، في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأمة، أحيانا يراد بها أمة الدعوة وأحيانا أمة الإجابة. أمة الدعوة يعني كل من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم مكلفون بدعوته صلى الله عليه وسلم، وهم إيه؟ جميع الإنس والجن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. كل الإنس والجن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة في كل زمان ومكان هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بمعنى أمة الدعوة، الأمة التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتها. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فمنهم من استجاب لدعوته ودخل في دين الإسلام، ومنهم من لم يستجب للدعوة. فالذين استجابوا للدعوة هم أمة الإجابة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم. يعني حتى أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام، لكن مع ذلك تقع في هذه المعاصي والذنوب. يعني حتى أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الإسلام، ولكن مع ذلك لا يتركون هذه الأشياء التي هي من أمر الجاهلية. ونسبة خصلة من الخصال إلى أمر الجاهلية فيها تنفير عن هذه الخصلة. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الخصال إلى الجاهلية فإن ذلك فيه التنفير عن هذه الخصلة. وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل نسب بعض الخصال الذميمة إلى الجاهلية للتنفير منها. ففي كتاب الله سبحانه قال عز وجل: إيه؟ أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية. وقال سبحانه: إيه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية. وفي كذلك إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. والأمر الرابع هو إيه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه أربعة أشياء نسبت في القرآن الكريم إلى الجاهلية، اللي هي حكم الجاهلية، أي حكم مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ حكم الجاهلية، كطريقة أهل الجاهلية يحكمون بآرائهم وأهوائهم ويدعون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك تبرج الجاهلية، النساء في الجاهلية كنا يتبرج، ونهى الله تعالى المؤمنات أن يتبرجن كما كانت النساء تتبرج في الجاهلية. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقيل أن تبرج الجاهلية الأولى، النساء في الجاهلية الأولى، يعني كنا يكشفن رؤوسهن ويعني فتحة الصدر أو كذا، يعني شيء من هذا كان تبرج النساء في الجاهلية. فلهذا قال تعالى: وليدنين بخمرهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في الآية الأخرى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيب اللي هو فتحة الصدر، يعني الخمار يغطي ذلك. فهذا تبرج الجاهلية الذي نهى الله تعالى عنه. وكذلك حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هي مثل الفخر بالأحساب في هذا الحديث. حمية الجاهلية اللي هي انتساب الإنسان إلى قبيلته وعشيرته وافتخاره بذلك وتعصبه لهذه القبيلة التي ينتسب إليها، ويكون ذلك سببا للبغضاء والتقاطع بين المسلمين، بحيث أن الإنسان يوالي مثلا أهل قبيلته أو أهل بلده ولو كانوا كفارا أو فساقا، ويعادي المؤمنين من إذا لم يكونوا من إيه من أهل بلده أو قبيلته أو كذا، فهذه من حمية الجاهلية، للعصبية الجاهلية، الإنسان يتعصب لإيه لقرابته سواء بالحق أو بالباطل، ويعادي المؤمنين ولو كانوا من المؤمنين الصالحين لمجرد كونهم ليسوا من قبيلته أو ليسوا من بلده، فهذا من حمية الجاهلية. والأمر الرابع اللي هو ظن الجاهلية، أن يظن الإنسان بالله تعالى ظن السوء، كل ظن بالله سبحانه وتعالى يخالف ما وصف الله تعالى به نفسه وأخبر به عن نفسه، فكون الإنسان يظن بالله سبحانه وتعالى خلاف ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه، هذا إيه من ظن الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، يذكر إيه أربعا من الخصال كما في القرآن، أربعة هنا إيه أيضا أربعة. قال: الفخر بالأحسان، أول واحدة منها الفخر بالأحسان. الفخر بالأحسان هو يعني في معنى حمية الجاهلية التي في القرآن الكريم، يعني أن الإنسان يتفاخر بكونه ابن فلان أو أبوه فلان أو جده فلان أو كذا، ينتسب إيه يعني إلى أبيه أو جده على سبيل الفخر والتعالي على المسلمين. مجرد انتساب الإنسان إلى الأب والجد هذا مطلوب، بل بالعكس لا يجوز للإنسان أن يتبرأ من نسبه إلى أبيه أو إلى جده، ولكن يعني أن يكون ذلك على سبيل الفخر والتعالي على المسلمين، وأن يكون ذلك سببا للتفريق بين المسلمين، فهذا الذي نهي عنه وهو من خصال أهل الجهل، الفخر بالأحسان، يعني التعالي والتعاظم بما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد، كأن يكون له آباء أو أجداد مشهورون بشجاعة أو بكرم أو بكذا، فيتعالى بذلك على الناس ويتعاظم عليه. والواجب في المؤمن أنه يتواضع ويذل للمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب، فهذا الفخر بالأحسان. طبعا قال الله سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني الفخر الحقيقي والشرف الحقيقي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة الناس لا يتفاضلون بالأحساب وإنما يتفاضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلى الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى أتقاهم لله سبحانه وتعالى. طيب، قال: والطعن في الأنساب، أيضا من خصال الجاهلية التي لا يتركها الناس الطعن في الأنساب. والطعن في الأنساب أي العيب فيها، العيب في إيه؟ في أصل الإنسان وفي قرابة الإنسان، فهذا الطعن في الأنساب. وهذا يعني أيضا كان من عادة أهل الجاهلية أنهم إيه يعني إذا هجوا شخصا أو كذا، وكان له هذا الشخص مثلا ينتسب إلى آباء مشهورين بكرم أو بشجاعة أو كذا، ينفون نسبته إلى هؤلاء، ينفون نسبته إلى هؤلاء الآباء، أو اتهام الإنسان بأنه من سفاح أو ابن زنا والعياذ بالله تعالى، أو يعني نفي انتساب الإنسان إلى القبيلة التي هو منتسب إليها ونسبه إلى قبيلة أخرى، أو نفي انتسابه إلى بلد ونسبه إلى بلد أخرى على سبيل يعني القدح والذم أو كذا. فالطعن في أنساب الناس وتكذيب الناس فيما يخبرون به عن أنسابهم بسبب يعني حقد و يعني وهجو ونحو هذا، فهذا من خصال الجاهلية، هذا من خصال الجاهلية. وأحيانا يفترون على أبي الإنسان مثلا، ويقولون مثلا أبوك كان كذا وكذا، وينسبون يعني إلى الأب أشياء لم يفعلها بقصد إيه الحط من شأن الابن، فهذا كان من عادة إيه أهل الجاهلية، يعني الناس ما شافوا ما رأوا أباه ولا رأوا جده وكذا، فيختلقون الأكاذيب يعني على الآباء وعلى الأجداد بقصد إيه الحط من قدر من ينتسب إلى هؤلاء الآباء والأجداد. قال صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم، خصلة الثالثة من خصال الجاهلية التي لا يتركها الناس، الاستسقاء بالنجوم، أي إيه نسبة المطر إلى النجوم، وهذا إيه موضع الشاهد من الحديث، نسبة المطر إلى النجوم فهذا من خصال أهل الجاهلية. وعرفنا أنه إذا نسب المطر إلى النجوم نسبة خلق وإيجاد فهو شرك أكبر، وإذا نسبها إلى النجوم مجرد يعني تسبب أن النجوم تتسبب في نزول المطر فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من النيل. قال والنياحة على الميت، الأمر الرابع من خصال الجاهلية النياحة على الميت. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، تعمد رفع الصوت على الميت بالبكاء، فهذه النياحة هي الصويت، يعني المرأة التي يعني إذا مات لها قريب أو كذا تنوح عليه وتتعمد رفع صوتها إظهارا يعني لمزيد من الحزن. فأما ما غلب عليه الإنسان من غير يعني تعمد منه فإنه معفو عنه، ما غلب عليه الإنسان من غير تعمد منه فإنه معفو عنه، ومجرد البكاء فإنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك لمحزونون يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ومما يدخل في النياحة أيضا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية، طريقة أهل الجاهلية اللي هي أن يتكلم الإنسان بكلمات فيها تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فكل هذا من النياحة. الله أعلم، أنا لا أعلم هذا، ولكن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، وإذا حدث من إنسان يعني أنه بكى أو ارتفع صوته في البكاء لكن عن غير تعمد، عن غير تعمد ولكن يعني غلب عليه الحزن أو كذا فإنه يكون معفوا عنه، ولكن النياحة التي نهي عنها هنا أن يتعمد الإنسان ذلك. بل والعياذ بالله تعالى هناك بعض النائحات يستأجرن على ذلك، كما يستأجرن على النياحة يعني أصلا لا علاقة لها بالميت، ولكن يستأجرن كما قال يعني كان من أمثال العرب يقولون ليست النائحة السكلة كالمستأجرة، النائحة السكلة ليست كالمستأجرة. فهناك نساء كنا يستأجرن على هذا مهنتهن النياحة، إذا مات ميت فيرسل إليهن وكذا ويأتين يلطمن ويصحن وكذا وتظهرن بالحزن والعياذ بالله تعالى ويستأجرن على هذا الشيء، فهذا من النياحة. وكان ايضا من عادة اهل الجاهلية ان يعني انهن يجامل بعضهن بعضا في هذا، يعني مثلا اذا مات لها قريب وكذا فتروح تنوح على في جنازته، وبعدين لما الثانية مات لها قريب فتروح يعني ترد الجميل وتنوح فالنياحة من امر الجاهلية. طيب قال وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم يعني أبو مالك الأشعري أيضا راوي الحديث الصحابي رضي الله عنه يقول وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. القطران اللي هو الزفت، اللي هو الزفت الذي يزفت به الأرض وكذا، هذا القطران. فالنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والسربال أي الثوب السابغ، الثوب السابغ، فتقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني ثوب سابغ من القطران من الزفت والعياذ بالله تعالى، ودرع من جرب، ودرع من جرب. والدرع اللي هو الثوب الذي يلبس من الكتف إلى القدم، من الكتف إلى القدم. والنساء يعني كنا يلبسنا الدرع والخمار، الدرع اللي هو يعني الثوب يلبس من الكتف إلى القدم، والخمار يأتي من الرأس إلى الصدر. يعني النساء كنا ربما يلبسن الجلباب اللي هو الثوب الذي يلبس من الرأس إلى القدم، هذا يسمى الجلباب. والثوب الذي يلبس من الكتف إلى القدم يسمى الدرع، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالدرع اللي هو إيه؟ اللي بيلبس من الكتف إلى القدمين. وإن كان هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني يعني رحمه الله، بس الشاهد يعني من الناحية اللغوية إن الدرع اللي هو إيه؟ الثوب الذي يلبس من الكتف إلى القدم، والجلباب يلبس من الرأس. فالنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، تبعث يوم القيامة على هذه الصفة، وعليها تربال من قطيران ودرع من جرب. والجرب مرض إيه معروف يكون في الجلد يؤلم الإنسان. والجمع بين القطيران والجرب والعياذ بالله تعالى يعني زيادة في إيه؟ في المكالب، لأن الجرب والعياذ بالله تعالى يعني يتأذى الإنسان معه من أي شيء يلامس الجلد. فإذا كان عليها ثوب سابغ من القطيران والعياذ بالله تعالى كان ذلك يعني زيادة في ألمها والعياذ بالله تعالى يوم القيامة. ويعني قيل إنه إن الحكمة من ذلك أنها لم تغطي المصيبة بالصبر، فغطيت بإيه؟ بالقطران والجرب والعياذ بالله تعالى يوم القيامة. وهذا الحديث يبين يعني أن الناس يوم القيامة عندما يبعثون ويخرجون من قبورهم، الناس يبعثون حفاة عراة غرلا، ثم إنه إيه يكون للناس في أرض المحشر يوم القيامة علامات إيه على كل صنف من إيه من أصناف الناس، سواء من أصناف الطائعين أو من أصناف الإيه العصاة والعياذ بالله تعالى، يكون عليهم علامات تميزهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء المتوضئون، فيكون في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور يتميزون به عن بقية الناس، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغرة والتحجيل. وبعدين مثلا المتكبرون والعياذ بالله تعالى يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. متكبر يبعث خلقته زي خلقة النملة في حجم النملة، يعني يطأهم الناس بأقدامه، يعني برضو كلها من باب الجزاء من جنس العمل والعياذ بالله تعالى. يعني هو كان يتعاظم في الدنيا ويتعالى على الناس، فيكون في غاية الحقارة لدرجة الناس تطأه بالأقدام ولا تلتفت إليه أصلا. يعني هو يكون ماشي والناس حوله عمالقة ولا أحد حتى يراح حتى يتحاشاه يعني في المشي وكذا. هذا عقوبة المتكبرين والعياذ بالله تعالى، هذا العقوبة اللي هي في أرض المحشر غير بعد ذلك ما ينتظرهم من الجزاء. والذين يأكلون الربا، قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون يعني من القبور إلا كما يقوم المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي به لبس من الجن فهو يتلوى من إيه من أثر الصرع. فهذه تكون حالة الإيه المرابين يوم القيامة، يتلوون كده كالمصروع. ومثلا الشهيد ومن جرح في سبيل الله تعالى يبعث يوم القيامة إيه وجرحه يسيل منه الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. تكون هذه علامة على أن هذا الشهيد، حيث تشوفه تجد تعلم أنه شهيد. والذي مات وهو محرم حاج أو معتمر يبعث إيه يوم القيامة ملبيا في أرض المحشر، يقول لبيك اللهم لبيك، والناس عارفة أن ذا إيه يعني مات وهو حاج. وهكذا يعني يكون أصناف الناس يعني لهم علامات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني ينصب لكل غادر لواء عند فيه يوم القيامة على قدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان والعياذ بالله تعالى. يعني يكون مرفوع له لواء، ويعني يكون إيه مغروسا في محل الستر منه والعياذ بالله تعالى. يوضع هذا اللواء على قدر غدرته، كل ما تكون غدرته يعني أكبر ويكون غدر بناس أكثر وغدر يعني غدرا إيه عظيما، كلما يكون لواءه إيه أعلى، وتكون هذه علامة على الغدر والخيانة والعياذ بالله تعالى. وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر عن النائحة أنها تقام يوم القيامة، تبعث يوم القيامة، وعليها تربال من قطران ودرع من جرب، هذا إذا لم تتب قبل موتها. هذا الحديث من فوائده أن كبائر الذنوب، وطبعا هذا دليل على أن النياحة من كبائر الذنوب، لأن أي معصية فيها وعيد خاص في الآخرة فهي من كبائر الذنوب. وبعدين قوله إذا لم تتب قبل موتها دليل على أن كبائر الذنوب لا يكفي لتكفيرها ايه الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة، لان هذه تكفر ايه الصغائر، اما الكبائر تحتاج الى توبة خاصة، يعني لازم ايه يتوب منها الانسان، لان يأتي في بعض الاحاديث ايه ما لم تغش الكبائر او اذا اجتنبت الكبائر، فالكبائر تحتاج ايه الى توبة خاصة، لكن اذا لم يتوب منها الانسان فهو تحت مشيئة الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء عفاه، لكن الصغائر ربما ايه يعني حتى يموت الانسان وهو غير تائب منها، لكن ربما ايه تكفر بالصلوات وبصيام رمضان وبالاعمال الصالحة وبالمصائب المكفرة، هناك ايه مصائب تكفر الذنوب وكذلك الاعمال الصالحة تمحو السيئات وهكذا، لكن الكبائر بالذات يعني حاجة تحتاج الى التوبة اكثر من الصغائر. نعم. انا لا اعلم، الله اعلم، الله اعلم. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على شيء بعث عليه، فهذا دليل على ان الانسان يعني ايه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، السماء هنا المقصود بها ايه المطر. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، معنى صلى لنا يعني صلى بنا اماما صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، الحديبية طبعا اسم ايه اسم مكان، وكان ذلك على إثر سماء من الليل يعني كانت الليلة مطيرة. قال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى صلاته أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب هذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين و فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر وبعد أن فرغ من الصلاة وكانت الليلة مطيرة فقال أتدرون ماذا قال ربكم، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا الله ورسوله أعلم. والصواب أن هذه العبارة تقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئل الإنسان عما لا يدري فيقول إيه الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قبره، وانما كان المقصود يعني بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى ويجيب على هذه المسألة، فهذا فيه ان الانسان اذا سئل عما لا يعلم انه يقول الله اعلم، فالصحابة رضي الله عنه كان اذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه يقولون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بسبب هذا المطر أصبح الناس يعني منقسمين إلى مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وعزم المطر إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك مؤمن بالله تعالى كافر بالكوكب، لأنه إيه لم يعتقد تأثيرا للكوكب في نزول المطر وإنما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إيه مؤمن بالله تعالى كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا برضو ايه يأتي معنى القسمان اللذان ذكرناهما. اذا قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا معتقدا ان الكوكب او النجم يعني ينسب اليه المطر نسبه خلق وايجاد، انه خلق المطر او اوجد المطر، يبقى هنا ايه كافر بالله تعالى كفرا اكبر والعياذ بالله تعالى. واما اذا نسب المطر الى النجوم والكواكب نسبه تسبب فقط مع اعتقاده ان الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فيكون هنا ايه الكفر بمعنى كفر النعمه، انه كفر بالله تعالى يعني كفر نعمته سبحانه وتعالى بحيث انه نسب النعمه الى غير معطيها سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا ايضا ان الانسان ايه يعني دائما ينسب النعم الى الله سبحانه وتعالى، يعني كثير من الناس دائما كثير من الناس يقع في هذه المخالفه، وهي إيه يعني اذا كانت يعني في كثير من الاحيان تكون مجرد شرك اصغر، ولكن ايضا ايه الانسان عليه ان يتحرز منه، اللي هي نسبه الفضل الى ايه الى الناس مع عدم النسبه الى الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نجح في شيء يقول هذا بفضل جهدي وبفضل يعني تعبي او كذا، او مثلا رزق مالا فيقول هذا بفضل ايه مثلا الرئيس الفلاني او بفضل الحاكم الفلاني وكذا حصل هذا الخير مثلا وكذا، البلد مثلا تقدمت بفضل فلان والشيء هذا حصل بفضل فلان وهكذا، يعني نسبة الايه الخير والنعم وكذا الى الناس، سواء الى ان ينسبه الانسان الى نفسه او ينسبه الى غيره من غير نسبته الى الله سبحانه وتعالى، فهذا ايه يعني فيه شرك اصغر من باب كفر النعم. هذا طبعا على فرض انه يعني لا ينسبه اليه نسبة خلق وايجاد، وانما نسبة ايه تسبب فقط. لكن يعني يجوز ان يقول الانسان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل فلان، يقول مثلا بفضل الله ثم بفضل ايه مثلا توجيهات فلان او مثلا جهد فلان او كذا حصل هذا الخير، فينسب يعني الى الله سبحانه وتعالى ثم الى ايه الى فلان. والافضل انه ايه لا يجعل فيها فلانا وينسب الى الله سبحانه وتعالى وخلاص، هذا يكون افضل يعني. طيب قال ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، لقد صدق نوء كذا وكذا. طيب هذا الحديث هو ايه، هو في صحيح مسلم، وان كان المؤلف قال ولهما يعني البخاري ومسلم، لكن ايه الصواب انه ايه لمسلم فقط. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه يعني ايه في معنى الحديث السابق نفس القصة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس ايه وقال اصبح قال الله تعالى اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بعدين في اخره قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. طيب في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول إيه، قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، معنى صدق نوء كذا وكذا يعني ايه نزل المطر بسبب نوء كذا وكذا، يعني كانت هذه النوة او هذا النوء او هذا الكوكب او القمر او كذا كان يعني صادقا يعني يعني كان متسببا في نزول المطر، فهذا في معنى نسبة الايه المطر الى النجوم او الى الكواكب. فانزل الله سبحانه وتعالى فلا اقسم بمواقع النجوم، دايما في القرآن الكريم عندما يأتي إيه؟ لا أقسم بكذا، فالمعربون والمفسرون وكذا يقولون إن لا زائدة بمعنى إيه؟ للتوكيد، يعني هذا من أساليب العرب، والقرآن الكريم نزل بلسان العرب، فالعرب كان من أساليبهم أنهم إيه؟ ربما يزيدون النفي زيادة في التوكيد، يعني لا أقسم بمعنى أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم، ولها هنا توكيد. وبعضهم يقول في تفسيرها يعني كأن المعنى يعني لا أحتاج إلى القسم، لأن المقسم عليه يعني أظهر من أن يحتاج إلى القسم، يعني عندما يقول سبحانه لا أقسم مثلا بكذا المعنى أن هذا الشيء المقسم عليه يعني لا يحتاج إلى قسم، هو يعني أجلى وأوضح من أن يقسم عليه، فهذا المعنى. فالمقصود أنه قسم، فيقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم، مواقع النجوم يعني الأماكن التي توجد فيها النجوم، فإن الله سبحانه وتعالى وزع النجوم في السماء بحكمته سبحانه وتعالى، وزعها في أماكنها وجعل لكل نجم يعني مساره الذي يسير فيه والأماكن التي يقع فيها وله يعني هيئته في السير. فهذا أمر عظيم ودليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بمواقع النجوم، والله سبحانه إذا أقسم بشيء فإنه يعني يشرف هذا المقسم به وينبه على يعني عظمته، وأنه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هنا في جمل اعتراضية، يعني عندنا المعنى فلا أقسم بمواقع النجوم يعني إنه لقرآن كريم، يعني دائما في القسم يكون عندنا المقسم به والمقسم عليه، فبين المقسم به والمقسم عليه جاءت جملة اعتراضية اللي هي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نفس الجملة الاعتراضية هذه في وسطها في جملة اعتراضية اللي هي وإنه لقسم، برضو إنه لقسم عظيم، بس جاء برضو فصل بين الصفة والموصوف وقسم عظيم، فصل بينها جملة اعتراضية اللي هي لو تعلمون. فيبقى عندنا كأن يعني في جملة كبرى وبعدين فصل بين جزئيها جملة صغيرة، وهذه الجملة الصغيرة فصل برضو بين جزئيها جملة أصغر منها. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا كله اعتراض. وبعدين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. طيب في تفسير آخر لمواقع النجوم أنها مواقع نزول القرآن الكريم، مواقع نزول القرآن الكريم، وذلك لأن النجوم بمعنى الدفعات أو كذا، يعني الشيء إذا كان على دفعات أو يعني زي الدين مثلا لو كان على أقساط أو كذا، فكل قسط من هذا الدين يسمى نجما، يعني يكون مثلا النجم الأول يعني القسط الأول. فالقرآن الكريم نزل منجما، نزل منجما يعني نزل على فترات أو على مراحل، يعني نزل منه شيء فشيء. فقيل في تفسير الآية فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بآجال نزول القرآن الكريم، المواقع التي نزل فيها القرآن الكريم وترتيب نزول الآيات، كل مجموعة من الآيات والوقت الذي نزلت فيه، فهذا أيضا كان لحكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. لكن التفسير الأول هو الأشهر، تفسير النجوم بالمعنى المعروف المتبادر إلى الذهن منها. نعم. هي طبعا بالنسبة لتفسير يعني لا أقسم، لا أقسم كما ذكرنا يعني التفسير هو المشهور عند المعربين وكذا، أنهم يقولون يعني لا زائدة بغرض التوكيد، يعني الزيادة هنا ليست بمعنى أنها زائدة يعني لا حاجة إليها، لا هي لها حاجة من جهة المعنى، يعني هي زائدة بالنسبة للمعربين يعني لا يترتب عليها تأثير في الإعراب، ولكن لا يوجد شيء زائد في القرآن بمعنى أنه لا فائدة له من جهة المعنى، ولكن له فائدة من جهة المعنى. فهو التفسير المشهور وهو الأصح يعني أنه يقال لا أقسم لا زائدة بغرض توكيد المعنى، وهذا من أساليب العرب لأن القرآن نزل على طريقة العربية. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، أقسم الله تعالى على أن القرآن كريم، والكريم هو الكثير العطاء، فوصف القرآن بالكرم، وصف القرآن بالكرم يعني فيه عطاء عظيم متعد نفعه إلى عموم الخلق، لأن القرآن الكريم يعني فيه هداية للعالمين، فهذا من معاني الكرم. وكذلك أيضا يعني الكرم في لغة العرب، هناك الكرم في الذات بمعنى الشرف والمنزلة والمكانة، والكرم اللي هو الايه العطاء المتعدي إلى الآخرين. فالقرآن الكريم هو كريم في ذاته، يعني شريف وعظيم القدر، وكريم يعني ايه من جهة التعدي إلى الناس. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في لوح محفوظ، في كتاب مكنون يعني في لوح محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. الصواب أن في تفسير هذه الآية لا يمسه، أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة. لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة. وبعض المفسرين قال إيه لا يمسه، قال إن الضمير يعود إلى القرآن، لكن هنا حيعود الضمير إلى البعيد، والأصل أن الضمير دايما يعود إلى أقرب ما ذكر، فأقرب شيء مذكور قبل الضمير مباشرة اللي هو إيه في كتاب مكنون، يعني في لوح محفوظ. لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، أي إلا الملائكة. فالتفسير الثاني لا يمسه يعني لا يمس القرآن إلا المطهرون، يعني إلا المطهر من الأحداث والأحداث. وهذا المعنى وإن كان يعني يدل عليه حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم أنه إيه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أو لا يمس المصحف إلا طاهر. فهذا إيه أصرح في الدلالة على هذا المعنى، وكانت الآية لا تدل على هذا المعنى، على تفسير يعني الآية بيكون الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين يعني هذا القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله الله سبحانه وتعالى. ونزول القرآن كان على إيه أيضا على أقسام وأنواع، فمنها نوع اللي هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا. لأن القرآن الكريم كما قال تعالى في كتاب مكنون، يعني كتب القرآن الكريم في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، ثم أنزله الله سبحانه وتعالى مكتوبا إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا، هو بيت حيال الكعبة. نزل إيه جملة واحدة في ليلة القدر، في أول يعني سنة نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى القرآن الكريم مكتوبا جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك نزل القرآن الكريم منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآيات ويسمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى، وينزل فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام يسمع الآيات من رب العزة سبحانه وتعالى ويتلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن إيه منجما يعني على دفعات حتى اكتمل إيه نزوله، كما ويعني تلاه النبي صلى الله عليه وسلم في الختمة الأخيرة التي ختمها على جبريل عليه السلام على وفق الترتيب الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى، والذي هو في اللوح المحفوظ. وعليه كتب إيه جمع الصحابة رضي الله عنهم المصحف على هذا الترتيب. ما الحكمة من نزول القرآن مكتوبا دفعة واحدة إلى السماء الدنيا بالإضافة إلى نزوله يعني على النبي صلى الله عليه وسلم مشافاة؟ بعض العلماء ذكر يعني أن الحكمة من ذلك أن يكون للقرآن فضل على بقية الكتب السابقة، من جهة أن الكتب السابقة كانت تنزل إيه يعني دفعة واحدة مكتوبة على الأنبياء، والقرآن الكريم يعني تميز بأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مشافاة، فجمع له الإيه الأمرين، أنه نزل أيضا مكتوبة دفعة واحدة ونزل إيه مشافاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني جمع له التنزلان يعني، والله أعلم. ثم قال سبحانه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. المدهن هو الإيه الخائف من غيره، الذي يحابي غيره بقوله وفعله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، فمعنى الآية يعني أنه ينبغي لمن معه القرآن أن يطبع به وأن يبينه ويجاهد به، وأن يبينه ويجاهد به وألا يدهن، وألا يدهن يعني ألا إيه يعني يوالي أعداء الله وألا إيه يحابي أعداء الله بقوله وفعله. ودائما هناك فرق بين المداهنة والمداراة، دائما المداهنة مذمومة لكن المداراة يعني مأذون فيها. فالمداهنة اللي هي ايه نوع من النفاق، مثلا ينافق الآخرين ويخاف منهم ويجاريهم على ما هم عليه، لكن المداراة كنوع من الايه من الحكمة، ان الإنسان يعني لا يقول الباطل، ولكن من الحكمة ان الإنسان ربما يسكت احيانا عن بعض الحق لكونه يعني مثلا اذا قاله في هذا الوقت سيكذب او سيترتب ضرر اكبر، فممكن الإنسان يداري بمعنى انه يعني لا يقول كل ما مثلا يعلمه من الحق في وقت واحد، وانما يعني يبلغه شيئا فشيئا. فهذه المداراة يعني لا بأس بها. وكذلك ايضا في معاملة الناس، يعني ربما يكون في الإنسان مثلا عيوب كثيرة لا يمكن أن تواجهه بها في مرة واحدة، ففي هذه الحالة يعني يمكن الإنسان أنه يداري، يعني لا يعني يواجهه بما يكره يعني مرة واحدة، ولكن مثلا يتدرج معه في النصيحة أو شيء من هذا، أو إذا كان ظالما مثلا يتقي شره أو نحو هذا. وفي هذا المعنى ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، يعني قبل أن يدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة قبل أن يدخل هذا الرجل، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم به وهو قادم. فلما دخل يعني كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فهش له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمه يعني كان وجهه طلقا في حديثه معه صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فسم قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنكشر في وجوه أقوام، معنى نكشر يعني نتبسم، عكس الناس نتكشر دائما معنى غضب يعني أو كذا قطب جبينه، ولكن نكشر في اللغة معنى نتبسم يعني. قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، وقلوبنا تلعنهم، يعني ربما كان من الحكمة أحيانا مثلا أن يداري بعض المنافقين أو بعض الظلمة أو كذا، يعني يتقي شرهم. فمن هذا الباب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم معاملته للمنافقين وكذا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يقتله وكذا، لكن إذا قتلهم كان تحدث من ذلك مفسدة في العرب وكذا الذين هم بعيدون عن المدينة، فلن يعلموا أن هذا منافق أو غير منافق، فيصل إليهم الخبر أن ناسا من المسلمين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قتله، فيكون من هذا يعني مفسدة أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتملهم ويعاملهم بمقتضى الظاهر. فهذا من باب المداراة، لكن المداهنة اللي هي النفاق، أن الإنسان يعني يتكلم بالباطل، يعني مش فقط مثلا يكتفي بأنه يكتم شيء يعني لا يستطيع بيانه، لا مثلا ممكن يجي له إنسان مثلا ظالم أو كذا ويقول له أنت أعدل الناس وأنت كذا، ويظل يعني يطريه بالباطل وكذا، وهو يعني ليس مضطرا إلى ذلك مثلا وكذا. طيب قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني التقدير تجعلون شكر رزقكم يعني شكر ما رزقكم الله تعالى وما أنعم الله تعالى به عليكم من رزق أو من مطر، تجعلون بدله التكذيب بهذه النعمة. فبهذا ينتهي هذا الباب. بقيت يعني مسألة اللي هي مسألة مثلا الآن وكذا، يعني هناك يعني أرصاد جوية وكذا يرقبون مثلا انتقال الرياح من بلد إلى بلد وكذا، وبناء على هذا يتوقعون يعني أنه سينزل اليوم أمطار أو سيكون الجو صحوا أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا يدخل في هذا الباب؟ فالجواب إن هذا يعني إذا كان على سبيل التوقع وكان مرتبطا بشيء يعني جعله الله تعالى سببا بقدره، اللي هو مسألة الرياح مثلا، هم يراقبون الرياح مثلا وهي متجهة من مكان إلى مكان، يعني سيكونون مراقبين أن الرياح مثلا الآن خرجت من البلد الفلانية وهي متجهة إلى البلد الفلانية، فبناء على ذلك فإنه بما جعله الله تعالى من أسباب بكونه وأسباب كونية قدرية، جعل الله تعالى سببا أن الرياح مثلا إذا اتجهت من هذه البلد إلى هذه البلد وهي ريح مثلا باردة، هذا سيؤدي إلى برودة الجو، أو هذه ريح حارة وهي الآن منتقلة في هذا الاتجاه، فمعناها أن هذه البلد مثلا بعد مدة كذا اللي هي بحسب سرعة الريح فتكون حارة في هذا الوقت أو شيء من هذا القبيل، فهذا إيه؟ لا بأس به بهذا المعنى، لا بأس به بهذا المعنى، لكن طبعا من جهة إيه؟ الخلق والإيجاد هو بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه أشياء يعلم الإنسان أن الله تعالى جعلها سببا بقدره سبحانه وتعالى، غير مسألة النجوم، النجوم والقمر ليست سببا لا بالقدر ولا بالشرع، يعني لا بالشرع هي سبب ولا بالقدر هي إيه سبب في نزول المطر، لأنه كما ذكرنا يعني نفس النجم في وقت ينزل في مطر وفي وقت لا ينزل في مطر، فهو ليس سببا لا قدرا ولا شرعا، لكن الرياح مثلا جعلها الله تعالى سببا، لكن أيضا في نفس الوقت على الإنسان يعني ألا يتعلق قلبه بهذا السبب، يعني لا يتعلق قلبه بهذا السبب بحيث أن يكون جازما أنه ضروري مثلا ما دام الرياح متجهة كذا يبقى أكيد أن هذا الكلام سيصيبه، هذا بدليل يعني أن هؤلاء يعني الذين يذكرون مثلا اليوم سيكون مطرا أو اليوم سيكون مثلا صحوا، كثير جدا من الأحيان لا يصدق توقعهم، فهي مجرد توقع فقط، مجرد يعني توقع فقط، الإنسان يعني لا يكون معتقدا أنهم مثلا يعلمون الغيب أو أنهم إذا قالوا خلاص مطر يبقى لازم هيكون مطر، وإنما هو مجرد توقع مبني على أشياء محسوسة ملموسة، ففي هذه الحالة يعني يجوز للإنسان أنه يتوقع مثلا بناء على هذه الأشياء الحسية أنه سينزل مطر أو أنه مثلا سيكون الجو باردا أو حرا أو كذا على سبيل التوقع، مع تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم أنه يعني كل شيء يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه فوائد. الأولى تفسير آية الواقعة، تفسير الآية التي في سورة الواقعة اللي هي إيه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الأمور الأربعة التي من أمر الجاهلية، حد فاكره من هما إيه؟ الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، وإيه؟ والاستسقاء بالنجوم. قال الثالثة ذكر الكفر في بعضها، يعني في بعضها اللي هي إيه مسألة الاستسقاء بالنجوم، يعني هي كفر بالطبع فيه تفصيل انه اذا نسب المطر الى النجوم نسبة خلق وايجاد فهو كفر اكبر، واذا نسبه اليه يعني نسبة تسبب فقط فيكون كفرا اصغر. قال الرابعة ان من الكفر ما لا يخرج من الملة، لان الاستسقاء بالانواء بعضه كفر نعمة فقط يعني لا يخرج من الملة. الخامسة قوله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني بسبب نزول النعمة أصبح الناس مؤمن وكافر، مؤمن هو ينسب النعمة إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى، وكافر بهذه النعمة لا ينسب النعمة إلى الله وإنما ينسبها إلى السبب. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، والسابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، إن الإنسان يعني يتفطن للإيمان في هذا الموضع اللي هو من الإيمان نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الكفر طبعا على درجاته يعني كفر النعمة أن الإنسان ينسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني التفطن لأن هذه العبارة منهي عنه. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم، يعني من من آداب التعليم أن الإنسان المعلم يمكن أن يطرح سؤالا على المتعلمين ليفكروا في إجابته، فيكون في ذلك وسيلة يعني لتشويق المتعلم لسماع المعلومة، بخلاف ما لو واجهه بها مباشرة ربما لا يكون متشوقا لسماعها، لكن إذا كانت عن طريق سؤال وجواب تشوق المتعلم لمعرفة الجواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر أصحابه بذلك يعني بدأ بهذا السؤال، أتدرون ماذا قال ربكم؟ فبدأ بهذا السؤال، قالوا الله ورسوله أعلم، فكانوا بهذا متشوقين لمعرفة هذه المسألة، بخلاف يعني ما لو قال لهم مباشرة قال ربكم تعالى الليلة كذا وكذا وكذا، لكن يعني طريقة السؤال والجواب يعني فيها تشويق للسماع المعلومة. الفائدة العاشرة والأخيرة، وعيدوا النائحة. وعيدوا النائحة أن النائحة متوعدة بهذا العذاب المذكور في الحديث، أنها تقام يوم القيامة إذا لم تتب، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطيران ودرع من جرب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. هل في سؤال؟ في طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.